شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أحمد ربي تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معشر الصائمين، فهذا مجلس متجدد من مجالس دراسة شمائل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، مجلس نزداد فيه علما بسيرة وهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، ومجلس نزداد فيه صلاة وسلاما عليه بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام، مجلس نقترب فيه علما وحبا واغترافا من هديه صلى الله عليه وآله وسلم. والليلة ليلة الجمعة، الليلة الشريفة المباركة التي ندبنا فيها الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى الإكثار من الصلاة والسلام عليه، فقال: أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فهذا المجلس نزداد فيه من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. نستقبل هذه الليلة الشريفة المباركة وملؤنا الحب والشوق والصلاة والسلام على الهادي البشير والسراج المنير، من بعثه الله عز وجل هدى ورحمة للعالمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه. هذا المجلس المتكرر الذي ينتابنا كل ليلة جمعة نستقبل فيه هذه الليلة، وقد تحركت القلوب وامتلأت الأسماع واستمتعت الأفئدة بمزيد مما يحركها حبا واقتداء واستنانا بسنة الهادي البشير عليه الصلاة والسلام. في الشمائل نتدارس سويا شأنه عليه الصلاة والسلام في الحياة أجمع، نتدارس هديه في الطعام والشراب، نتدارس سنته في المنام والاستيقاظ، نتدارس هديه في الهيئة والمنظر، في المشية والاتكاء والجلوس، في دقيق الأمور وجليلها. فقط لأننا مسلمون نحب المصطفى عليه الصلاة والسلام، إيماننا به عليه الصلاة والسلام وحبنا له يوجب علينا أن نتعرف على شمائله وسنته وسيرته أكثر من أي شيء آخر. حبنا له عليه الصلاة والسلام يحملنا على أن نكون أوفياء له عليه الصلاة والسلام بالتعرف على سنته والاغتراف من هديه. حبنا له عليه الصلاة والسلام يجعلنا في حرج وعيب أن يكون أحدنا لا يدري ما سنة حبيبه عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر أو ذاك. من أجل ذلك كله يتحتم على المسلم عموما، المحب لرسوله عليه الصلاة والسلام خصوصا، الراغب في الاقتداء به، الحريص على الاستنان بسنته والحشر في زمرته، ومن أراد أن يكون الله عز وجل قد كتب له في حياته شرف الاقتداء بسنته وفي الآخرة شرف الورود على حوضه عليه الصلاة والسلام، فأحرى به والله أن يكون ملما عالما قريبا مستزيدا من كل شيء يقربه من الحبيب عليه الصلاة والسلام. أيها المحبون لرسول الله عليه الصلاة والسلام، دراسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتعرف على شمائله ودراسة سنته والتعرف على آدابه، كل شيء أورثنا إياها المصطفى عليه الصلاة والسلام من العلم والقرآن والحكمة والنبوة والأدب والخلق، كل ذلك واجب على المحبين أن يكونوا أكثر الناس عناية به وأن يكونوا أوفر الناس اهتماما به، وهي حافظة لكل ما أثر عنه صلى الله عليه وآله وسلم. نحن في مثل هذا المجلس أيها الكرام نتتابع في دراسة الأبواب التي صنفها الإمام الترمذي رحمه الله في كتابه الشمائل المحمدية، والتي اختصرها العلامة الألباني رحمه الله، فاقتصر منها على الصحيح وزاد في شيء من التبويب ما لا يحتاج إليه فهذبه ورتبه. وقف بنا الحديث في المجلس الماضي عند باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مر بنا قبله الحديث عن ما جاء في نعله عليه الصلاة والسلام، وفي خفه صلى الله عليه وسلم، وفي خاتمه عليه الصلاة والسلام. هذه الجوانب الدقيقة من أمور الهيئة واللباس، العمامة والخف والنعال والخاتم، كل ذلك جزء من هيئته ومظهره الأكمل عليه الصلاة والسلام. ندرسه ونتعرف عليه لأكثر من غرض، أحدها أن نكون أكثر علما بأحواله عليه الصلاة والسلام. والمحب يرغب في أن يتعرف على كل شيء يقربه من محبوبه، ومن أراد أن يحب بصدق لزمه أن يتعرف على صغير الأمور وكبيرها في شأن من يحب، وإلا كانت الدعوة في المحبة ينقصها كثير من إثبات الصدق والبرهان. المحب يرى نفسه في حاجة ماسة إلى أن يعرف دقائق الأمور وتفاصيلها فيما يتعلق بشأن حبيبه، وهكذا المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يدلك على ذلك أن الذي حفظ هذه الدقائق ونقل لنا أدق التفاصيل هذه المتعلقة بالعمامة والخاتم والنعل والخف وما سيأتي في الأبواب اللاحقة، إن من نقل هذا وحفظه ورواه هم أصدق الأمة حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هم صحابته الكرام سادات الأمة رضي الله عنهم أجمعين، هم من نقل هذا، هم من حفظه، هم من رواه، فعبروا عن حبهم العظيم لرسول الله عليه الصلاة والسلام بهذا النقل وهذه الأمانة وهذا الوفاء. فتأتي الأجيال اللاحقة من الأمة المحمدية لتعبر عن حبها بالإقبال على هذا الموروث المحمدي المبارك، بالإقبال عليه تعلما وتعليما واستزادة وبحثا وتنقيبا، ثم يجلل ذلك كله الاقتداء والاتباع والتطبيق لما أثر عنه صلى الله عليه وآله وسلم في شؤون الحياة كلها. هذا هو شأن المحبين أيها المحبون لنبيكم عليه الصلاة والسلام. لا نزال في هذه الأبواب نستتبع ونتصفح هذه الدقائق. اليوم نتدارس سويا باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإزار هي القطعة من اللباس التي تغطي أسفل الجسد، فإن لباس العرب في العادة يتكون من قطعتين، إزار ورداء. الرداء هي القطعة التي تغطي الصدر ونصف الجسد الأعلى، والإزار هو الذي يغطي نصف الجسد الأسفل، كما يلبس المحرم في إحرامه قطعتين إزارا ورداء. فالإزار وهي القطعة التي تغطي نصف الجسد السفلي، والرداء الذي يغطي النصف الأعلى. والعرب اعتادت هذا اللباس، تلبس الإزار والرداء، وربما لبست قميصا مع الإزار، وربما كانت بردة أو شيئا من أنواع اللباس الذي تلبسه العرب عادة. لبس نبينا صلى الله عليه وسلم ما كانت تلبسه العرب فلبس الإزار، وكان هو لباس العرب المعتاد. هذا الباب ندرس فيه صفة الإزار الذي كان يلبسه نبينا عليه الصلاة والسلام، نتعرف على هيئته، على طوله، على صفة اللباس الذي كان يلبسه عليه الصلاة والسلام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي بردة عن أبيه قال: أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت: قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أيضا من رواية أبي بردة عن أبيه، وأبوه هو الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، صاحب المزمار بالقرآن الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت: قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين، يعني كان هو اللباس الذي كان آخر الألبسة عهدا بجسده الشريف عليه الصلاة والسلام، وكانت تحتفظ به أمنا عائشة رضي الله عنها، وكانت تحتفظ به على هيئته، وأرته لبعض الصحابة منهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. وصفته كما سمعتم، قال: أخرجت إلينا كساء ملبدا وإزارا غليظا. هاتان قطعتان من الثياب التي كانت آخر شيء لبسه نبيكم عليه الصلاة والسلام، وأنت تسمع إلى الصفة مباشرة تتخيل ذلك التقشف والاخشوشان الذي كان يعيشه عليه الصلاة والسلام في التقلل من الدنيا والزهد عنها والانصراف عنها. ما كان يعيش عليه الصلاة والسلام في حياته قط تعلقا من الدنيا بشيء قليل ولا كثير. كيف وهو الذي قال له ربه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. زهد عليه الصلاة والسلام في الدنيا بأسرها، طعامها وشرابها، قصورها ودورها ومنازلها، لباسها وهيئاتها، وكل ما يتعلق به قلب ابن آدم في الدنيا كان آخر اهتمامات نبيكم عليه الصلاة والسلام. يلبس ما يتهيأ له، ويأكل من الطعام ما يتيسر أمامه، ويتعامل مع هذه الدنيا بقدر ما اتفق له دون أن يبحث أو يتعنى أو يقصد إلى شيء من أمور الدنيا. هذه سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام في حياته أجمعها. لكن الذي كان يصرف همته إليه، والذي كان يملأ قلبه هما واشتغالا وعناية وقصدا وتحصيلا وترتيبا واعتناء، هو أمر الآخرة، أمر الآخرة بكل تفاصيلها، بكل ما يقوده إلى ربه وما يقربه إليه سبحانه وما يزيده في في في في عمل الآخرة، كان هو جل اهتمامه عليه الصلاة والسلام. كان القرآن، وكانت الدعوة إلى الإيمان، وكانت العناية بأصحابه، وكانت الأخلاق الفاضلة، وكانت العناية بتربية أصحابه على مبادئ هذا الدين لأجل أن يرثوه ويحملوه كما أراد عليه الصلاة والسلام. هذا هو الهم الكبير الذي كان يشغل فكره. وأنت ترى هنا الآن رعاك الله أن كل من امتلأ قلبه بهم وشغل شاغل، انقلبت أمور الدنيا عنده إلى الهامش تماما، وأصبحت عنده من التفاهات التي لا يكاد يأبه لها. من اعتنى بأمر عظيم شغل قلبه كأمور الأمة وهم الدين وإصلاح المجتمع والرغبة الأكيدة فيما عند الله والدار الآخرة، والله ما وجد قلبه متسعا للانشغال بتلك المظاهر والزخارف التي لا أقول تعلقت بها أبصار قلوب كثير من العباد، بل حتى قلوبهم، فأصبحوا وأمسوا على تعلق كبير بالمنازل، المراكب، الملابس، الزوجات، المطاعم، المشارب. ليس هذا تحريما للحلال، الحلال ما أحله الله، لكننا نتكلم عن تعلق القلوب، عن الانشغال الكبير، عن أن يصبح هما في قلب الإنسان. تعجب لأناس يصبح هم الطعام والشراب مثلا هو الهم الذي يقلق فكرهم ويشغل بالهم ويملأ حديث مجالسهم، فإذا جلس تحدث عن الطعام، وإذا امتدت أمامه السفرة فالحديث عن الطعام، وإذا انقضى فالحديث عن لذته، وإذا تهيأ للوجبة التالية فالحديث أيضا عن الاستعداد له. هذا كله يعود رعاك الله إلى شيء يملأ القلب فيشتغل به. ومن امتلأ قلبه بربه الكبير المتعال واشتغل به، ما وجد متسعا كما قلت لأن يتعلق بشيء من حطام الدنيا أو فتاتها الزائل ولذاتها العابرة. هذا لباس أعظم عظماء البشرية على الإطلاق نبيكم عليه الصلاة والسلام. والله ما وجد الصحابة قط يوما في لباسه مظهرا من مظاهر الأبهة والافتخار وشيء من مظاهر العظمة في اللباس، بينما نحن اليوم لا نكاد نعرف عظيما أو كبيرا أو رئيسا إلا بأول ما تراه العين من المظهر والهيئة واللباس. لكن نبينا عليه الصلاة والسلام يدخل الأعرابي المسجد وهو صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه فلا يكاد يميزه ولا يعرفه حتى يسأل: أيكم محمد؟ عليه الصلاة والسلام. دعونا يا أحبة نعود إلى وزن الأمور بحقائقها. عظمة أحدنا، عظمة الإنسان، ليست في فخامة ما يلبس من الثياب، ولا في جمال ما يرش على بدنه من العطور، كلا، ولا في ضخامة ما يركب من السيارات، ولا فيما يتجمل بيته من الأثاث، كلا والله. عظمة الإنسان بعظمة ما في قلبه. فأعظمنا هو كما قال الله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا ميزان آخر. وليست هذه دعوة أيضا إلى التبذل والامتهان والانصراف عن الدنيا والرغبة في فاسدها وسيئها كلا، لكن المقصود التوازن. فرق بين أن يتمتع الإنسان بنعمة الله وأن يظهر عليه أثر نعمة الله، وأما بنعمة ربك فحدث. فرق بين هذا وبين أن يتعلق القلب به، وحديثنا عن التعلق. هذا لباس أعظم عظماء البشر، سيد البشرية أجمعين عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة: قبض روحه في هذين الثوبين. ما هما؟ تقول: كساء ملبد وإزار غليظ. كساء هي القطعة من القماش إذا كانت غير مخيطة، قطعة قماش مفرودة، ولأنها تلف على الجسد كما يلف المحرم رداءه عليه، كان هو أيضا رداءه عليه الصلاة والسلام، عبارة عن كساء، قطعة من القماش المفرود غير المخيط، ملبد. ملبد يعني ثخين سميك الوسط، كأنه من شدة ما تراكم عليه أصبح ملبدا، أي ثقيلا خشنا. وأما الإزار الذي كان يلفه على نصف جسده أسفل، فهو كما قالت: إزارا غليظا. أرأيت؟ كساء ملبد وإزار غليظ. إذن ليس شيئا من لباس الدنيا الفاتن، ولا شيئا من زخرفها، ولا شيئا من متاعها، لكنه يلبس ما تيسر. وقبض روحه عليه الصلاة والسلام وهو في هذا النوع من اللباس، كما تحكي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. الآن أبو موسى رضي الله عنه لما أتى إلى عائشة رضي الله عنها فأخرجت له هذا اللباس وقالت له: قبض عليه الصلاة والسلام في مثل هذا اللباس، ما الفائدة؟ سواء كان أبو موسى سألها وطلب منها أن تريه في اللباس الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام، أو أنها ابتدرت وأخرجته وقالت له: هذا الذي قبض فيه عليه الصلاة والسلام. سؤالنا الآن: ما الحامل لعائشة رضي الله عنها أن تريه، وما حرص أبي موسى أن يرويه؟ أجيبوا رعاكم الله، ما الغرض؟ ما الفائدة؟ ما كان القصد أن يأخذ قطعة منه، ولا أن يحتفظ به، ولا أن يتبرك به، فقط أرته إياه وانصرف. ما الغرض إذن؟ ما الفائدة التي وجدها أبو موسى؟ والله يا أحبة ما هو إلا أن تحتفظ بصورة عن جزء من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم ينطبع في قلبك أن أعظم البشر من فتحت له الدنيا بأبوابها زهد عنها ورغب فيما عند الله والدار الآخرة. فعلى أي شيء يمكن أن تنهك حياتك وأن تتعب قلبك وأن تفني عمرك في شيء من متاع الدنيا؟ ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، لكن إياك والتعلق، إياك والنظر إلى ما أمتع الله به الآخرين من متاع الحياة الدنيا، إياك أن تمر بالعمائر الشاهقة والبنايات المرتفعة أو السيارات الفاخرة أو الملابس الحسنة فتحدثك نفسك بالتمني أنه لو كان لك شيء من ذلك، فيقع في قلبك حسرة وأسى على قليل مما رزقك الله، فتفقد القناعة حاشاك الله. إننا لما نقف على مثل هذه الرواية نكشف ما وراءها لنعرف ما الذي دعا أبا موسى رضي الله عنه إلى أن يطلع على هذا اللباس ثم يرويه لنا. ونأتي اليوم لنقول إن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت: قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. نعم. عن الأشعث بن سليم قال: سمعت عمتي تحدث عن عمها قال: بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول: ارفع إزارة فإنه أتقى، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، إنما هي بردة ملحاء. قال: أما لك في أسوة؟ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. يقول الأشعث بن سليم: سمعت عمتي وعمتها اسمها رهم تحدث عن عمها، وعمها صحابي اسمه عبيد بن خالد المحاربي، يقول: بينما أنا أمشي وفي نسخة بينما أنا أمشي بالمدينة، إذا إنسان خلفي يقول: ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى. يقول: بينا أنا أمشي بالمدينة، إذا إنسان خلفي يقول، يعني سمع صوت إنسان من خلفه يكلمه، يقول له: ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى. يقول: فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما التفت وجد أن محدثه الذي كان يكلمه هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، ماذا قال له؟ قال: ارفع إزارك. لما؟ قال: فإنه أتقى وأبقى. أتقى يعني لربك، وأبقى أي لثوبك. ارفع إزارك، لأن إزاره كان مسبلا قد ارتخى فنزل عن كعبيه، فقال له عليه الصلاة والسلام: ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى، يعني إن أردت تقوى الله فرفع إزارك أكثر تحقيقا للتقوى، وإن أردت الحفاظ على ثوبك ارفعه فإنه أبقى، لأن الثوب إذا أسدل وإذا ارتخى فصار عند القدمين يحتك بالأرض عند المشي يكاد يتلف، بل تتلف أطرافه لا محالة مع المشي والصعود والخروج والدخول وما يجد في الطرقات وما يسحب من الأذى والقاذورات. وفي رواية: فإنه أتقى وأنقى، أي أنقى لثوبك وأنظف له للسبب ذاته، فإنه لا يسحب في الأرض ولا يمسح القاذورات ولا يمر بالنجاسات، فإذا ارتفع عن الأرض ارتفع عن قاذوراتها فكان أنظف وأنقى. يقول: فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن عش المشهد، عش المشهد رعاك الله، كأنك عبيد المحارب الصحابي الذي يسمع هذا الكلام من رسول الله عليه الصلاة والسلام، يمشي في ثوبه وما التفت ولم ينتبه، فإذا به عليه الصلاة والسلام يقول له: ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى. يقول: فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتملكك الدهشة أن الذي يحدثك من خلفك وينصحك ويتكلم معك هو النبي صلى الله عليه وسلم. عندئذ أجاب مباشرة عبيد رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إنما هي بردة ملحاء. ملحاء يعني مخططة، أبيض وأسود، مقلمة، فكأنه يشير إلى تواضعها وأنها نوع من اللباس المتواضع وليس الفاخر، ليس مما يفتخر به. أراد أن ينفي عن نفسه تهمة الكبر والخيلاء، قال: يا رسول الله، إنما هي بردة ملحاء، يعني ما هي إلا ثوب فقراء، ثوب مساكين، ثوب ليس مما يلبس فخرا ولا كبرياء ولا اختيالا. قال: يا رسول الله، إنما هي بردة ملحاء. فقال عليه الصلاة والسلام: أما لك في أسوة؟ هذه الجملة التي يجب أن تفحم كل مسلم، أما لك في أسوة؟ قال: فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. قال لو عليه الصلاة والسلام: أما لك في أسوة؟ لو قيل لك: أما لك في رسول الله أسوة، بالله ماذا سيكون جوابه؟ تقول: بلى والله، على العين والرأس، حبا وكرامة وشرفا وفخرا أن يكون لي في رسول الله أسوة عليه الصلاة والسلام. مباشرة فهم عبيد ما المطلوب، قال: فنظرت إلى إزاره. لما قال: أما لك في أسوة، يعني انظر أنا ماذا ألبس وافعل مثلي، قال: فنظرت فإذا إزاره إلى أنصاف ساقيه. ما رضي عليه الصلاة والسلام لرجل من أصحابه أن يراه مسبلا إزاره وهو يمشي، وما انتظر فرصة وما أقبل عليه، بل كلمه من خلفه يدركه. المسألة نصح يحتاج إلى استدراك ولا يقبل تأخيرا، فقال له عليه الصلاة والسلام: ارفع إزارك اليوم. والله يا أحبة، أيها الصائمون الأتقياء، كم نحتاج اليوم أن نوجه هذا النداء النبوي إلى كثير من المسلمين، لنقول في أذن كل مسلم يحب الله ورسوله: ارفع إزارك. ولا داعي للاعتذار بعد، لئلا يقول أحد: ما ألبسه كبرا ولا أفعله خيلا، لكنه هكذا حصل، واتفق معي وخاطه الخياط طويلا واتفق لي هكذا واشتريته فوجدته هكذا. هذه الأعذار عليك أن تتركها جانبا، لأن الجواب مباشرة سيكون أما لك في رسول الله أسوة، فيكون الجواب بلى. عندئذ اعلم رعاك الله ما علمه عبيد ورواه، قال فنظرت إلى إزاره فإذا هو إلى أنصاف ساقيه. أيها الكرام، أيها الرجال، لباس الرجال أكمل ما يكون وأعظم ما يكون وأجمل ما يكون إذا كان على هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأنه أكمل الرجال هديا وأعظمهم خلقة وخلقا وأتمهم عليه الصلاة والسلام جمالا وجلالا بلا امتراء. فكان في خلقته وفي لباسه وفي هيئته على الهدي الأكمل بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. كان يلبس الإزار إلى أنصاف الساقين ولا كان يطيلها عليه الصلاة والسلام، بل حذر من ذلك أشد التحذير، فاسمعوا يا رجال وافتحوا آذانكم رعاكم الله. ها هو يقول لعبيد ارفع إزارك، ولما اعتذر قال يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء، قال أما لك في أسوة. هذا الجواب الذي لا مزيد عليه. في المقابل ثبت عند البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، ما تجاوز حد الكعبين. والكعبان هما العظمتان الناتئتان في أسفل الساق عند اتصالها بالقدم، التي تغسل إليها رجلك في الوضوء رعاك الله، هذان هما الكعبان. يقول ما أسفل منهما ففي النار. والله ما يرضى مسلم. نحن يا أحب الليلة، الليلة 14 من شهر رمضان، بقي أسبوعين على العيد. لعلك عبد الله قد هيأت ثوب العيد، وخاط كثير منا ثياب العيد. بالله عليك، أترضى أن تكون قطعة قماش سببا لدخولك في النار؟ أترضى أن تكون شبر من قماش سبب لنيل الوعيد؟ والله المسألة لا تستحق. يقول ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. لا يرضى عاقل والله أن يهجر ويغادر ويترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام بفرق 3 أصابع أو شبر أو أقل أو أكثر، ما ترضاها لنفسك. المحب له شأن آخر في الاقتداء والاتباع لسنة وهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. في الحديث الآخر الصحيح الذي أخرجه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هل سمعت بوعيد أشد وأقبح من هذا؟ جمل متتالية في الوعيد والتهديد بالعقاب، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. بالله كيف لأحدنا والعياذ بالله إذا كان يوم القيامة يعرض الله عنه ولا يلتفت إليه ولا ينظر إليه ولا يكلمه؟ هؤلاء الثلاثة يقول عنهم صلى الله عليه وسلم المسبل إزاره والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل إزاره واحد من هؤلاء الثلاثة، الذي أرخى ثوبه أو بنطاله أو قميصه أو ما لبس من اللباس، إذا أرخاه فارتخى عن الكعبين فقد أصبح مسبلا. المسبل والمنان الذي يعطي العطية ويتمنى بها، يتصدق بالصدقة ثم يتمنى بها، ولا يزال كلما أسدى معروفا أو أحسن إلى إنسان تمنى عليه به. قال والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، أولئك الباعة الذين اتخذوا من الحلف بالله عز وجل بضاعة، بضاعة يروجون بها سلعهم على المشترين، يحلف بالله أنه أعطي بها كذا، ويحلف بالله أنه ما اشتراها إلا بكذا، ويحلف بالله أنها أجود من غيرها وهكذا، فينفق سلعته بالحلف الكاذب. هؤلاء الثلاثة أحدهم المسبل إزارة. نحن بحاجة والله يا أحبة إلى أن نعود إلى الأصل الكبير الكبير الذي لطالما ذكرناه في مجالس الشمائل هذه. الأصل الكبير هو أن ينصب أحدنا من سيرة وسنة وشمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم ينصبها مرآة أمامه، فإذا نصبها مرآة أبصر فيها نفسه، ينظر فيها هيئته، منظره، شكله، لباسه، أخلاقه، قلبه، كل شيء يتعلق بك عبد الله ظاهرا وباطنا قلبا وقالبا، لا تتنازل أن يكون لك فيه اقتداء واتباع وتطبيق بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن الخطأ البين أن يقول بعض الناس إن هذه المظاهر ليست هي صلب الإيمان، إن العناية بإعفاء اللحى وتقصير الثياب ليست هي صميم الإيمان، لكن العقائد والأخلاق أمر أعظم. عفوا يا أحبة، في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس هناك قشر ولباب، حاشا. في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، في سيرته، في هديه، تتكلم على شأنه الصغير والكبير، الدقيق والجليل، الظاهر والباطن على حد سواء، لنقول للأمة كلها إننا بحاجة والله أن نعمر ظواهرنا ونقيم بواطننا وأن نعتني في كل شؤون حياتنا بتنزيلها على هدى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الجواب الذي أجاب به النبي عليه الصلاة والسلام عبيد بن خالد، وهو رجل صحابي كتب الله له من شرف الصحبة وجلالة المنزلة ما ليست لأحد منا، يقول له عليه الصلاة والسلام: أما لك في أسوة؟ بالله أي عذر لرجل فينا اليوم إلى قيام الساعة أن يتنكب وأن يبعد وأن يتجافى عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الباب فيما يتعلق بطول اللباس، ليبدي أي عذر كان، ليكون الجواب له من باب أولى وأحرى. أما لك في رسول الله أسوة؟ أما لك في المصطفى صلى الله عليه وسلم قدوة؟ دعونا يا أحبتي نتجاوز تقريرات العبارات بالكلام، والكلام الذي نقوله فقط باللسان، نعم نقتدي برسول الله ولنا فيه صلى الله عليه وسلم أسوة، ثم يكون واقع الحياة بمنأى عن هذه الشعارات، وتكون تطبيقاتنا في الحياة مخالفة لهذه العبارات. نحن نحتاج والله إلى أن نثبت حبنا للمصطفى صلى الله عليه وسلم قولا وعملا. يقول له: أما لك في أسوة؟ قال: فنظرت فإلى إزاره، فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. نعم. وعن سلمة، عن سلمة بن الأكوع قال: كان عثمان بن عفان يأتزر إلى أنصاف ساقيه وقال: هكذا كانت إزرة صاحبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث ذاته عن سلمة رضي الله عنه يرويه عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، يقول: كان عثمان يأتزر إلى أنصاف ساقيه، يأتزر أن يلبس الإزارة، وهو القطعة التي تلبسها أنت في الإحرام في العمرة في نصف الجسد الأسفل. كان يأتزر إلى أنصاف ساقيه، كان طول الإزار إلى نصف الساق ولا يكن يطيله. هذا صنيع عثمان، لكن المبدأ العظيم الذي بنى عليه عثمان هذا الصنيع، يقول عثمان: هكذا كانت إزرة صاحبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي طالما قررناه في مجالس متعددة، والله يا إخوة من يمر بالأحاديث يرى هذا المبدأ الذي تطبعت عليه قلوب الصحابة. يصنع أحدهم الشيء في حياته وليس له حامل ولا منطلق ولا باعث ولا دافع إلا أن يكون مقتديا برسول الله عليه الصلاة والسلام، ينشئ في حياته المواقف ويتخذ التدابير ويفعل ويقول ما يصدر عنه، وليس له في ذلك سبب على شيء من ذلك كله إلا أن يكون اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام. مرت بكم أحاديث متعددة في باب الخاتم، في النعل، في الدخول، في الخروج، في الطعام، في الشراب، لم يكن لأحدهم شيء يجيب به إلا أنه: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما آن لي ولك اليوم أن نغير في أنماط حياتنا جملة مما وقعت على خلاف الهدي النبوي، فنصححها وفق سيرته وسنته عليه الصلاة والسلام. فإذا ما سألتنا الزوجات أو الأولاد أو الوالدين أو الجيران: ما بالك؟ ما بك؟ غيرت؟ فعلت؟ قدمت؟ أخرت؟ ما الذي حصل؟ ليكن لك شرف الجواب: هكذا كان حبيبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فتنشئ حياتك على شيء لا تريد به إلا المتابعة والموافقة لرسول الهدى عليه الصلاة والسلام. أوجد في حياتك حفظك الله موقفا يسألك فيه أولادك: يا أبتي ليش فعلت هذا؟ ولما صنعت هذا؟ أوجد في حياتك موقفا يكون لك فيه شرف الجواب أن تقول: يا ولدي إنما فعلت هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله أو كان يقوله أو كان يلبسه أو كان يأكله، أو كان هكذا ينام، هكذا يشرب، هكذا يصلي، هكذا يتوضأ. والله نحتاج أن نعيش هذه المعاني في حياتنا لنربي عليها أولادنا. الآن هذا سلمة بن الأكوع، وقد أبصر في عثمان رضي الله عنه هذا اللباس، لكنه تأثر بهذا الجواب لما قال: هكذا كانت إزرة صاحبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. أتدري ما عظيم الأثر لما يكون جوابك لأولادك في البيت، بنين وبنات، أو لأقربائك، أو لزوجتك، أو للناس من حولك، لما يسألك أحدهم: لما صنعت هذا؟ ولما تركت هذا؟ أتدري ما عظيم الأثر عندما يكون جوابك رغبة في موافقة رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ ليس لك غرض إلا التشبه بحبيبك المصطفى عليه الصلاة والسلام، لا يحملك إلا الرغبة الصادقة والعزيمة الجادة في موافقته واتباع سنته وسيرته عليه الصلاة والسلام. أيها الصائمون، لنا سلف كريم تجاوز هذا بمراحل. كان أحدهم يتجاوز اللباس ويتجاوز تطبيق السنن في العبادات، صلاة ووضوء وحج ودعاء، تجاوزوا هذا بكثير إلى أمور هي أدق وأمور هي أبعد من هذا، حتى أمور الأذواق الشخصية وصلوا فيها إلى تنزيل أذواقهم على ذوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. أين وصلوا أيها الأحبة، وأين وقفنا نحن؟ يحضر أنس رضي الله عنه طعاما يقدم فيه للنبي صلى الله عليه وسلم الدباء، وهو القرع المعروف. قال: فرأيته يتتبع الدباء من حول الصحفة، فعرفت أنه يحب الدباء، فما زلت أحب الدباء من يومئذ. الأذواق الشخصية وصلوا إليها واستطاعوا تنزيلها وتكييفها على ذوق وهدي النبي عليه الصلاة والسلام. أتعجز أنت اليوم وأعجز أنا أن نوافقه في اللباس والمنام والاستيقاظ، في الصلاة كيف تتوضأ وكيف تركع وكيف تسجد، في الحج والعمرة كيف تطوف وكيف تسعى، كيف تعبد الله، كيف تقرأ القرآن؟ هذه الأمور الكبار الظاهرة أولى بنا أن ننزل فيها عباداتنا ومواقفنا وأقوالنا وأفعالنا على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. إنما تحتاج فقط إلى شيء واحد، أن تنصب هذا المبدأ في داخلك، في كيانك، في حياتك، الذي هو أن يكون لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة ودليل. انصبه شعارا في حياتك، ونزل عليه كل تصرفاتك، لترى فيما بعد روعة الانتقال مما أنت عليه إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لترى روعة وجلالة الحياة، وهي تصبح أمتع وأكثر أنسا وانشراح صدر لما تكون على هدى الحبيب عليه الصلاة والسلام. فإن أسعد الناس بحياتهم والله أولئك الذين ملأوا حياتهم بتطبيق السنن النبوية، الذين أصبحوا وأمسوا وهم فيما بين ذلك من سنة إلى أختها، ومن أدب نبوي إلى آخر مثله في كل شؤون الحياة. أيها الصائمون، لنا في سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام أدب في دقيق الأمور وجليلها، حتى في لبس النعال وخلعه، في دخول الحمام والخروج منه أكرمكم الله، في كل ذلك لنا فيه أسوة ودليل. ونحن نحتاج أن نستصحب هذا المبدأ العظيم في الحياة بأسرها. نعم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه، فقال: هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. يقول حذيفة رضي الله عنه: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه. عضلة الساق هي العضلة التي ترتكز خلف الساق، وليس في الساق عضلة سواها، وهي تحت الركبتين كما تعلمون، وهي فوق أنصاف الساقين. يقول: أخذ بعضلة ساقي أو ساقه فقال: هذا موضع الإزار، وهي في منتصف الساق كما ترون. قال: هذا موضع الإزار، يعني هذا حده. قال: فإن أبيت فأسفل، يعني إذا كانت نفسك لا تطيب ومصر على تطويله إلى ما أسفل نصف الساق، فأسفل، انزل لا بأس. إلى أين؟ قال: فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. إذن آخر حد لطول ثوب الرجل ما هو؟ الكعب. طيب، هل الكعب داخل فيه، يعني يغطى أو لا يغطى؟ قال: فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. حدك الكعب ولا يغطى الكعب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حق للإزار في الكعب، لا حق لثوبك ولا لبنطالك ولا لقميصك، لا حق له في كعبك أن يغطى به. هذا النبي صلى الله عليه وسلم حدد لك المراتب، أعلاها أن تكون إلى أنصاف الساقين، ثم أن يرتخي إلى أسفل من ذلك متاح ومباح وجائز ولا حرج، فإن أبيت قال فلا حق للإزار في الكعبين. كم نحتاج أن نعود من جديد بنظرة عاجلة إلى ثيابنا التي نلبس، إلى ملابسنا التي نتجمل بها ونتزين بها، والتي لا نحب أن نعصي الله بها ولا أن نخالف سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم بها. نحن قوم أكرمنا الله بالإسلام يا أحبة، أدرك هذا جيدا، والله ما عانينا ولا أدركنا عناء الجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولا التضحية في سبيله، ولا بذل المهج والأرواح وإراقة الدماء وبذل الأموال نصرة له وتأييدا له عليه الصلاة والسلام. أفنعجز اليوم عن تأييد سنته ونصرة سيرته عليه الصلاة والسلام ولو بلباس يلبسه أحدنا فوق جسده؟ والله أظنه تمام العجز أن يعجز أحدنا أن ينصر السنة في شأن نفسه، أن يطبقها في حياته. حتى اللباس إذا لبس يأبى يعجز، ربما طغت أحيانا بعض العادات والتقاليد، ربما كانت أكثر سيطرة على قلوب المسلمين من سطوة حب السنة واتباع سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. نحتاج إلى أن نقول بصراحة، والله يا أحبة، عندما نتحدث عن عظمة الهدي النبوي وكماله وجلاله نحتاج أن نؤمن به حقيقة لنعيشه في واقع حياتنا تطبيقا، أن تكون سيرته عليه الصلاة والسلام وسنته محل تطبيق في حياتنا. نحتاج أيضا أخرى مرة أخرى أن نقول بكل صراحة إن ذلك الابتعاد عن الهدي النبوي يصاحبه ولا بد هذا تلازم، كل ابتعاد عن هديه صلى الله عليه وسلم هو اقتراب من هدي غيره ولا بد، شئت أم أبيت. ما ابتعد إنسان عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام إلا وقد اقترب من هدي غيره لا محالة. والآن ألقي نظرة، هذه الملابس والثياب التي نلبس إذا لم نقترب فيها من هديه عليه الصلاة والسلام فصدقوني نحن نقترب من هدي غيره، سواء كان هذا الغير هو الغرب، هو الموضة، هو الأزياء الحديثة، هي التقليعات التي تشمئز منها أبصار الناظرين في كثير من المواضع. تدري ما الذي حصل؟ والله مسخت الفطر بمجرد أن ابتعدنا عن هدي أكمل البشر عليه الصلاة والسلام. فالذي حصل بدأنا نستورد ونستوفد شيئا من التقاليد والعادات الممجوجة حتى التي لا تتوافق وأذواقنا أمة الإسلام، أيها العرب وغير العرب من أمة الإسلام، لا تتوافق إطلاقا مع قيمنا مبادئنا أذواقنا. استسهل كثير من الناس الإسبال فارتخت ثيابهم وبناطيلهم وأزرهم وأصبحت تسحب، غطت الكعبين، بل أصبحت تسحب أذيالها فتكنس الشوارع من خلفها إذا مشت، وصرنا نلتمس العذر بأن هذا لا حرج وأنه موافقة لعادة المجتمع، وأن الناس ربما تنتقص صاحب الثوب إذا ارتفع ثوبه عن الكعبين، ربما كان هزأة وسخرية على ألسنة الناس، ربما وربما. وتحت هذه المطالب العجيبة رضخت بعض النفوس المسلمة فتنازلت عن السنة. تدري ما الذي حصل بعد هذا؟ لما لم يوقن كثير من الناس أن الإسبال مخالف للكمال وللجمال وللجلال، مسخت الفطر تدريجيا، فأصبح الجمال عندهم وأصبح الذي يلبس في اللباس والثياب شيء عجيب، كما قلت والله تشمئز منه أبصار الناظرين، تلبس الملابس التي ترتقي فتكشف قدرا من العورة من خلف الإنسان، ثم يصبح هذا لباس الشباب الشائع المنتشر ويباع في أسواق المسلمين. بالله عليكم، هل هذا إلا امتساخ للفطر وانتكاس لها؟ هل هذا إلا بعد عن الهدي النبوي واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فالذي حل بديار المسلمين وملابس أبناء المسلمين تلك الملابس العجيبة، بل صرت تشتري لباسا جديدا تصرف عليه حر مالك وتشتريه جديدا لما يلبسه أحد غيره، فإذا وهو جديد مخاط على هيئة مقطعة ممزقة، لا لشيء إلا لأن الجماعة يلبسونه هكذا، الغرب يلبسونه هكذا، فيلبسه شباب المسلمين بقدر من التمزيق عمدا، هو هكذا يلبس. كما لبس غيره بارتخاء يكشف قدرا من العورة. ما الذي حصل يا أحبة؟ ما الذي أصاب المسلمين في لباسهم؟ نحتاج أن نقول بملء الفم لأمة الإسلام كلها، هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي، ولباسه وهيئته وشأنه كله في الحياة عليه الصلاة والسلام هو أعظم الهدي وأكمله وأشرفه، الذي يجب أن تمتلئ بها القلوب وأن تعيشها ديار المسلمين ويطبقونها في حياتهم. أخيرا، كل ما قيل يجب أن يكون في كفة، ويقابله في الكفة الأخطر والأعظم والأجل قدرا أن يكون هدي النبي عليه الصلاة والسلام ليس محل هجران وابتعاد فقط، بل يبلغه قدر من الانتقاص أو السخرية والاستهزاء. حاشاكم وجميع المسلمين، والله فإنه من أعظم ما وقعت فيه ألسنة بعض المسلمين جهلا أو سفاهة أو عدم إدراك، أن تبلغ ألسنتهم بالتطاول واللمز والانتقاص والسخرية شيئا ما له علاقة بهديه عليه الصلاة والسلام، فتطلق السخرية ويكون شيء من الانتقاص أو شيء مما لا يليق من الكلام يطلق على شيء ما يتعلق مثلا باللباس القصير الذي يتجاوز الكعبين ويرتفع عنها، فتأتي العبارات الساخرة باللباس القصير للرجال والذي يتجاوز علوا عن الكعبين ولا ينزل إليها، فتجد العبارات الساخرة أو الرسوم الساخرة أو الكلام المنتقص. عفوا، هذا الكلام ينتقص ماذا؟ أي ينتقص من سيرة وهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. والله إنها لإحدى الكبر، أن يكون مسلم مؤمن برسول الله عليه الصلاة والسلام محب له يقع لسانه في مثل ذلك، تماما كما تقع السخرية بشيء يتعلق بهيئته عليه الصلاة والسلام كإعفاء اللحى. هذا الكلام عندما ينطلق من فم المسلم ليراجع إيمانه، ما الذي يتوجه إليه كلامه بالانتقاص أو السخرية أو الحط من الأقدار؟ أهو شيء ثابت في سيرته وشمائله عليه الصلاة والسلام؟ إذن أمسك لسانك وانتبه لإيمانك رعاك الله. والله ما يجوز لمسلم أن يقول نصف كلمة ولا بإشارة في شيء من عدم الكمال والإجلال والاحترام والتقدير لأمر ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه فعله أو قاله أو أمر به. هي وقفة نحتاج أن نعيد فيها النظر في أمور حياتنا لإيقاعها أيها الأحبة الكرام على هدى المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وختاما، فهذه كما أسلفت في أول الجلسة ليلة الجمعة الشريفة المباركة، فاستكثروا فيها من الصلاة والسلام على الهادي البشير والسراج المنير، فإنها من أفضل أعمالكم وأزكاها وأرفعها درجة ليلتكم هذه وصبيحة غدكم يوم الجمعة، فليكن فيها لكم نصيب وافر وحظ عظيم. فصلاتكم على النبي صلى الله عليه وسلم مزيد صلوات من ربكم تبارك وتعالى، تتنزل بها الرحمات وتفرج بها الكروبات، ييسر بها العسير ويقضى بها الحوائج وتفرج بها الكروبات. صلاتكم على النبي صلى الله عليه وسلم عشر صلوات من ربكم عز وجل، ملؤها الرحمة واليسر والتفريج والخير للعبد في عاجل أمره وآجله. ولا يزال حديثنا ذو صلة إن شاء الله تعالى في كل ليلة جمعة مقبلة، والله تعالى أعلم. اللهم يسر أمورنا واقض حوائجنا ونفس كرباتنا. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك خير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير المسألة وخير الثواب وخير المحيا وخير الممات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم هذا شهرنا قد انتصف، ووفقنا فيه لإتمام ما بقي بخير، وأعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ذا الجلال والإكرام، واجعل ما أودعناه فيه من أول الشهر من صيام وقيام وقرآن وبر وإحسان، اجعله يا رب مقبولا عندك خالصا لوجهك الكريم، ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا رحمن يا رحيم. اللهم فرج عن عبادك المهمومين همهم في العراق والشام وفي مصر وفلسطين واليمن وليبيا، فوق كل أرض وتحت كل سماء. إله الحق يا سميع الدعاء، احفظنا والمسلمين جميعا من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن شر طوارق الليل والنهار. اللهم عليك بأعداء الملة المتواطئين لحرب دينك وعبادك المؤمنين، اللهم اكفناهم بما شئت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله إلا أنت. اللهم إن بني صهيون قد طغوا وبغوا وعاثوا في الأرض فسادا، اللهم إنهم لا يرجون لك وقارا، اللهم فخذهم أخذ عزيز مقتدر. إله الحق يا سميع الدعاء، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم وصب العذاب من فوق رؤوسهم. اللهم إنهم رملوا النساء ويتموا الأطفال وأراقوا الدماء وهتكوا الحرمات، اللهم فعليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اكفناهم بما شئت يا حي يا قيوم. اللهم اجعل هذا الشهر شهر خير وبركة وفرج وعز ونصر للإسلام والمسلمين. اللهم ارحم عبادك المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فارحم اللهم ضعفهم واجبر كسرهم وتول بعنايتك أمرهم يا رب العالمين. اللهم أنت مولانا ومولاهم، فنعم المولى ونعم النصير. ربنا تقبل صيامنا وقيامنا وأجب دعاءنا، وأعتق من النار رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.